روحي تحبك يا رسول الله، روحي تريدك تنتظر ملقاك، روحي تحبك يا رسول الله، روحي تريدك تنتظر ملقاك، تشتاق لك والعين تبكي على فرقاك، تشتاق لك والعين تبكي على فرقاك، تبكي على فرقاك. روحي تحبك يا رسول الله، روحي تريدك تنتظر ملقاك، روحي تحبك يا رسول الله، روحي تريدك تنتظر ملقاك، تشتاق لك والعين تبكي على فرقاك، تشتاق لك والعين تبكي على فرقاك، تبكي على فرقاك. نورك يا طه روحي ملاها، نورك يا طه روحي ملاها، نورك يا طه روحي ملاها، نورك يا طه روحي ملاها. أتخيلك وياي دومك تظل معاي، أتخيلك وياي دومك تظل معاي، واقضي العمر وياه، واقضي العمر وياه، دنيا بلاها دنيا بلاها بلاها. روحي تحبك يا رسول الله، روحي تريدك تنتظر ملقاك، روحي تحبك يا رسول الله، روحي تريدك تنتظر ملقاك، تشتاق لك والعين تبكي على فرقاك، تشتاق لك والعين تبكي على فرقاك، تبكي على فرقاك. يا دنيا لا تغرين هو العمر يومين، يا دنيا لا تغرين هو العمر يومين، يا دنيا لا تغرين هو العمر يومين، يا دنيا لا تغرين هو العمر يومين. لا تبكي لا يا عين، لا تبكي لا يا عين، لا تبكي لا يا عين، لا تبكي لا يا عين، واخذ العزم والدين من مصطفى نزيل، من مصطفى نزيل. روحي تحبك يا رسول الله، روحي تريدك تنتظر ملقاك، روحي تحبك يا رسول الله، روحي تريدك تنتظر ملقاك، تشتاق لك والعين تبكي على فرقاك، تشتاق لك والعين تبكي على فرقاك، تبكي على فرقاك. يا سيدي ذكراك هون علي بعدان، يا سيدي ذكراك هون علي بعدان، يا سيدي ذكراك هون علي بعدان، يا سيدي ذكراك هون علي بعدان. من ساكن من ساك قلبي يظل يهواك، من ساكن من ساك قلبي يظل يهواك، ما دام بي الحيل عهدي على عهدك، ما دام بي الحيل عهدي على عهدك، عهدي على عهدك. روحي تحبك يا رسول الله، روحي تريدك تنتظر ملقاك، روحي تحبك يا رسول الله، روحي تريدك تنتظر ملقاك، تشتاق لك والعين تبكي على فرقك تشتاق لك والعين تبكي على فرقك تبكي على فرقك